بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما من كل فاكهة فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الله أكبر. زواجك فيهما عينان تجريان بجاه النبي حضرتك ويكفيك شر المرض ومتعك ويبارك في قدرتك. فيهما من كل فاكهة زوجان. الله الله الله الله الله الله أكبر. فبأي آلاء ربكما تكذبان. متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنة جنتين ذان متكئين على فرش بطائنها من حالك يا مولانا حالك يا شيخ سعيد لك رضيك عن متكئين على متكئين على فيهن قاصرات طرف لم يطمثن إنس قبلهم ولا فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهم من الياقوت والمرجان كأنهم Thank you. كأنهن الياقوت والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ Thank you. Thank you. الله الله الله تبارك اسم ربك تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله.